الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على حديث أبي جحيفة السوائي رضي الله تعالى عنه في بيان أدب من آداب المؤذن، وهو أنه يتبع فا يمينا وشمالا في الحي على اللتين، لكن المصنف رحمه الله تعالى أورد الحديث مطولا فذكر فيه بعض المسائل التي تحتاج إلى بيان، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج عليهم في حلة حمراء، فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وصف هذه الحلة، هل كانت حمراء خالصة أم كانت بربا يمانيا مخططا خطوط حمر وأخرى سود. وفي المسألة أقوال سبق ذكر بعضها، وقد نقلنا ما جاء عن ابن القيم رحمه الله تعالى وما استدل به القائلون بجواز لبس الحلة الحمراء، ومن قالوا به المنع، إلى أن توقف بنا الحديث عند قول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، قال: وقد اختلف العلماء في لبس الأحمر، فرخص فيه ابن المسير والشعبي والنخعي والحسن وعلي بن حسين وابنه أبو جعفر، وروي عن علي بن أبي طالب أنه كان يلبس بردا أحمر. احنا سبق ان ذكرت ان كلام ابن رجب رحمه الله موافق لكلام ابن القيم في ان الحلة لم تكن حمراء خالص، بل كانت بردا يمانيا مخططة. قال: وفي صحيح مسلم ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما ارسلت الى ابن عمر رضي الله عنهما تقول له: بلغني انك تحرم مياثر الارجوان، فقال: هذه ميثرتي أرجوان. قلت القائل ابن رجب، الورق مش معاك ولا ايه؟ طب ليه الله يهديهم، ده من عطوله من المرة الماضية وقالوا نحن صورنا كله. لا انا معطيهم حتى صفحة 121. طيب لكن الورق كله مصور. طيب انتوا اللي متخلفين. طيب. قال رحمه الله تعالى: قلت هذا معناه، لا ده قلت انا القائل، احمد القائل، يعني انتهى كلام الحافظ رحمه الله عند ذكر الحديث هكذا مختصرة. قلت هذا معناه، ولفظه عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاث: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. فأنزل العلم وهو الخط في الثوب من الحرير، منزلة الثوب من الحرير الخالص. نعم. فخفت أن يكون العلم منه، وهذا على سبيل الاحتياط، والمرء يتصرف في ذات نفسه بما يخرجه عن دائرة الشبهات، ولا يلزم من ذلك أن يلزم غيره بفعله هو. يعني أنا إذا أفتيت بالاحتياط أفتي نفسي ولا ألزم غيره. فابن عمر رضي الله تعالى عنه عنده حديث عام: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة. طيب، هل المقصود بثوب الحرير الثوب المصنوع من الحرير بكماله وتمامه، يعني كل حرير، أم جزء منه حرير وجزء منه مثلا صوف أو قطن أو نحو ذلك؟ فيتسأل عن العلم، الخط أو الخطوط في الثوب من حرير. فابن عمر لم يقطع بتحريمه، ولكن تركه احتياطا، لأنه قال: فخفت أن يكون العلم من الثوب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا خلاق في الآخرة للابسه. وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان، يعني اللي قال فإذا هي أرجوان من السائل رسول أسماء إلى عبد الله. الحافظ ابن رجب ذكر الحديث بالمعنى، وإن هو اللي قال هذه ميثرة إيه أرجوان، لا هو اللي خرج له الميثرة فرآها السائل إيه أرجوان، وسيأتي تفسير الأرجوان إن شاء الله. قال: وكره الطائفة، ده ابن رجب، وكره الطائفة الثياب الحمر، منهم طاووس ومجاهد وعطاء، وروي عن الحسن وابن سيرين قال: هو زينة آل قارون، وهو المنصوص عن أحمد في رواية المروذي، وسوى بين الرجال والنساء في كراهته، وروي عن عطاء وطاووس ومجاهد الرخصة فيه للنساء خاصة، وروي عن عائشة أنها كانت تلبس درعا أحمر. وفي كراهة الأحمر من الناس من اللباس، وفي كراهة الأحمر من اللباس أحاديث متعددة خرجها أبو داود وغيره، ومنهم من رخص فيما حمرته خفيفة، وكره الشديدة أو وكره الشديد الحمرة، وروي ذلك عن مالك وأحمد، ورجحه كثير من أصحابنا أي الحنابلة. انتهى كلامه رحمه الله. وسبق أن ذكرت في اللقاء الماضي جل هذه الأحاديث التي أشار إليها أو ذكرها غيره. وقال الحافظ في الفتح: وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال. الأول: الجواز مطلقا، جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وطائفة من التابعين. والثاني: المنع مطلقا ضد الأول، ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معين، إنما ذكر أخبارا وآثارا تقدم ذكرها يعرف بها من قال بذلك. الثالث: ويقول اللي مكتوب في الورق علي عليه السلام هكذا هو، يعني هكذا المنقول عن خط ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن انا تركتها عمدا، لان انا طول اليوم في مناظرة مع واحد شيعي جلد، فيعني الامر الله المستعان. الحصل طبعا عليه السلام هذه كلمة الأصل منشأها ومردها إلى الشيعة، فالأولى أن نعرض عنها، وإن كان يعني البعض يستجيز ويسوغ ذكرها كما نحن نقول عليهم الصلاة والسلام أو اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحاب محمد إلى غير ذلك. نعم، فإذا كان هو من باب الدعاء فلا بأس. نعم، فأنت تقول لصاحبك السلام عليكم، فلا بأس أن يقال عليه السلام من باب الإيه؟ الدعاء، لكن لا يخص بذلك. لا مانع أن نقول أبو بكر عليه السلام، عمر عليه السلام، والمسألة إيه؟ تمضي هكذا، إنما يخص هو ففيها إشعار بنوع من الغلو فيه دون غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فعدها أستاذ محمد يعني مش لازم أقول اللي موجود بالحرف يعني، وممكن أصلا أقول الكلام بالمعنى مش لازم يعني بالحرف. طيب الثالث، القول الثالث يبقى فيه قول بالإباحة مطلقا وقول بالمنع مطلقا. القول الثالث يكره لبس أو يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما صبغه خفيفة، جاء ذلك عن عطاء وطاووس ومجاهد، وكأن الحجة فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم، أخرجه ابن ماجه. والمفدم بالفاء وتشديد الدال هو المشبع بالغصفر، فسره في الحديث. قلت وعند النسائي، هنا قلت أنا اللقاء الإضافة لكلام الحافظ، وعند النسائي بإسناد صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المفدم والمعصفر وعن القراءة في الركوع. والقسي بفتح القاف وتشديد السين. قال ابن وهب رحمه الله ثياب مضلعة، يريد مخططة بالحرير. الرابع، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المفدم والمعصفر، ومع هذا ينبغي أن يفرق بينهما، لكن ظاهر كلام الحافظ أنه فسر المفدم بإيه؟ المشبع بالعصفر، إلا أن يقال أن المفدم المشبع بالعصفر والمعصفر المصبوغ بالعصفر الخالص. واضح الكلام؟ يبقى المفدم هنا مشبع بالحمرة أو مشبع بالإيه؟ بالعصفر. ونقول المعصفر هو المصبوغ بالعصفر صبغة خالصة، يعني معصفر ايه خالص. طيب لو قلنا المفدم المشبع بالحمر يمشي ولا لا؟ ها، لو فسرنا المفدم المشبع بالحمرة، هنا قد يعترض معترض بانه النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، فإما أن نقول حمراء خالصة وإما أن نقول مشبعة بالإيه؟ بالأحمر، فلا يتصور أن ينهى عنه ثم يلبسه. فالظاهر والله تعالى أعلم أن تفسيره بالمشبع بالعصفر أقرب من تفسيره بالمشبع بالحمرة، لأن الحمرة وارد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، سواء قلنا حمرة خالصة أو مشبع بالحمرة. لكن العصفر نفسه لم نهى عن الصبغ به، وقد يصبغ الثوب بالشيء ولا يكون خالصا، لأن نسبة الصبغ بتكون ضعيفة إلى حد ما، فيكون داخل أيضا في النهي عن الصبغ بالعصفر. هذا هو المعصفر. نعم كويس ما شاء الله، يعني مركب. هذا هو المعصفر، لكن في الثوب مش في الألم يعني. ما ارفع انت، ايه المشكلة؟ هو هذا ده اقرب شبها بالمعصفر، يعني اقرب الاشياء شبها بالمعصفر هو هذا اللون. نعم طيب. القول الرابع، خالف قوله فعله. نعم هذه المسألة أطلت النفس فيها في اللقاء الماضي، وقلنا المسألة محتملة لثلاثة أقوال. قول الأول إن ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي بيدندن حوله دائما ابن حزم رحمه الله والشوكاني ومن سار على ضربهم، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله فهذا يدل على اختصاصه به، لأن النهي الموجه للأمة لا يشمله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلت إن هذا القول غير مقبول، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف كغيره، ولا يتصور أن يكون الشيء حراما في حق المكلف حلالا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل متصور إن وجد تشديد فيكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم أظهر، لأنه أعلى كعبا وأكثر تمسكا، والابتلاء بالتحليل والتحريم يناسب مقام الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد على بعض أصحابه في الإنكار ما لا يشدد على غيرهم من الأعراب ونحوهم، رفقا بهم لقلة علمه، فليناسب النبي صلى الله عليه وسلم يشدد عليه ما لا يشدد على الأم. ثانيا، إنه يقال إن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناسخ للتحريم المتقدم. قلت إن احنا بكده بنكون تجاوزنا قنطرة، وهي الأصل إن النهي التحريم، فإذا انتقلنا من التحريم إلى الكراهة لا إلى الإباحة دفعة واحدة، لأن احنا بنقول الحقيقة إن النهي يحمل على التحريم، فإذا انتقلنا إلى المجاز فلننتقل إلى أقرب المجازين لا إلى أبعد المجازين، وأقرب المجازين الكراهة، لأن الكراهة لها اتصال بالتحريم، أما الإباحة فهي ضد التحريم. قول الثالث إن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز فيصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، والخلاف في هذا الباب واسع بين الأصوليين بعضهم البعض، فجمهورهم يرى جواز ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز ولا يكون في حقه مكروه. وقلت أنا الذي يترجح عندي وهو قول أبي يعلى وابن عقيل، ورجحه ابن قدامة رحمه الله تعالى وجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه لأنه ليس مضطرا إلى البيان بالفعل، إذ يمكنه أن يبين إما بالقول أو بالإقرار، فلا ملجأ إلى الفعل المبين، ولا يقال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز لما يحدث ويترتب على فعله للمكروه من خلط ولبس على الناس، إذ الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الاستحباب، فكيف يفعل ونقول ما فعله مكروه، وانا عندما اراه يفعل اقول مستحب، فيختلط الامر على الايه العامة، والاصل انه لا يخالف ما نهى عنه ولا ما امر به صلى الله عليه وسلم، وان حصل بين السبب. هذا ملخص ما ذكرته، وهو ملخص ما يقال في المسألة. نعم، في كتب الأصول بتاعتهم مليهم أصولهم، ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه لبيان الجواز، هذه المسألة يعني يعنون لها هكذا في كتب الأصول، هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز ولا يكون في حقه مكروها؟ طبعا لو قلنا بالقول الأول لقاله الشيخ وليد أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل يبقى فعله نسخ للتحريم، طبعا الأصل عندنا أن الإعمال أولى من الإهمال، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فلما تقول يبقى مباح يبقى كل الدليل اللي وارد في النهي إيه؟ أو كل الأدلة الواردة بالنهي كأنها لا وجود لها، ولا شك أن الإعمال أولى من الإهمال، ولا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، فضلا عن أن يقال التاريخ. الله أعلم هل أحاديث النهي متقدمة أم متأخرة؟ ولو قال قائل بأن أحاديث النهي متأخرة لكان كلامه أوجه. ليه أوجه أنت اللي هتقول؟ لا، أنا أتكلم أحاديث النهي، النهي قولي وليس فعلي. ركزوا معنا جماعة، دروسنا ليست لبيان أحكام المسائل ولكن لتربية الملكة الفقهية. ها؟ أنا سؤالي مرة ثانية، لو قال قائل بأن أحاديث النهي متأخرة عن أحاديث الفعل التي تفيد الإباحة، أقول لكان قوله أوجه. ليه؟ قول إن شاء الله. إيه؟ نسخ إيه؟ لا ما نسخش. بارك الله فيك، نعم هو هذا، هو هذا، لأن الأصل في الأدلة أنها تنقل، ففعله صلى الله عليه وسلم لو فرضنا أنه فعل ذلك قبل أن ينهى عنه موافق للبراءة الأصلية. ولا نقول مع وجود البراءة الأصلية إن فيه نسخ، ولذلك العلماء يفرقون، أو بعض العلماء يفرقون بين الإباحة العقلية والإباحة الشرعية. ليه بيفرقوا التفريق ده؟ وإيه الإباحة العقلية وإيه الإباحة الشرعية؟ يلا هو درس أصول هيجرنا للفقه تاني. يعني الإباحة العقلية التي يعني هم يسمونها هكذا، يعني يسمونها من باب الاصطلاح، من باب الاصطلاح، مش العقل هو اللي دل عليها، لا، من باب الاصطلاح ان الإباحة العقلية اي التي لم يرد نص في الشرع بالنص على إباحتها ولا خلاف ذلك، اللي بيسموها وبالتسمية الأدق البراءة الأصلية. البراءة الأصلية يعني لم يأتي نص يبين حكم هذا الشيء، والأصل العام فيه أنه إيه؟ الإباحة. خدناها منين؟ لا سيما في الألبسة ونحوها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ونحو ذلك. والعلماء يقولون إن امتنان الله عز وجل على خلقه بما في الأعيان من منافع يدل على الإباحة، يدل على الإباحة، وإلا ما وافق الامتنان. أنا ما امتن عليك بشيء معنى إيه؟ ها؟ إنه أباحته لك، قلت لك استعمله، يعني أقول لك تمنى علي، قل أريد الشيء الفلاني اتفضل، يبقى أعطيته لك لكي تنتفع به، فكأني أبحت لك أنك تنتفع به. فالأصل في الأشياء ليه؟ الإباحة. يبقى هنا لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبا أحمر، هذا يوافق الإيه؟ الإباحة الأصلية، أو نسميها الإباحة العقلية كما يقولون. لكن الإباحة الشرعية التي ورد الشرع بالنص عليها، ويفرقون بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية أو البراءة الأصلية. يقولون إن الإباحة العقلية أو البراءة الأصلية ليس فيها نسخ، لأن ما فيش حكم أصلا لنقول إنه إيه؟ إنه اتنسخ، بخلاف الإباحة الشرعية أي التي عرفت بطريق الشرع وجاء نص يمنع منها، يبقى ده حصل إيه؟ نسخ، لأن فيه دليل موجود يفيد الإباحة وجاء دليل آخر يفيد الإيه؟ يفيد المنع. فلذلك نقول من قال بأن أحاديث النهي بعد أحاديث الإباحة فقوله أوجه وأوفق لقواعد الأصول. فإذا لم نكن نعلم أن أحاديث النهي هي المتقدمة أو الفعل هو المتقدم أو المتأخر، فالأصل عدم القول بالإيه؟ بالنسخ، لأن شرط النسخ معرفة المتقدم والمتأخر، والأمر ده صعب إثباته، وبالتالي الجمع أولى. طيب، يبقى هنا القول الخامس، لا الرابع، يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة، جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. الخامس، يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسف، ويمنع ما صبغ بعد النسج. جنح إلى ذلك الخطابي واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار الواردة في لبسه صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء إحدى حلل اليمن، وكذلك البرد أو البرد الأحمر وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج. يعني كان بيقول إن الصبغ بيكون سابق للإيه؟ للنسج، وبالتالي المنهي عنه إن يكون ها؟ طيب. السادس، اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر لورود النهي عنه، ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصبار. السابع، تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر، هنا غير مكررة، هي غير واحدة، غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا، أي فلا يمنع منه. وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء، فإن الحلل اليمانية غالبا ما تكون ذات خطوط حمر وغيرها. قال ابن القيم رحمه الله: كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة، وهو غلط، فإن الحلة الحمراء من برود اليمن، والبرد لا يصبغ أحمر صرفا، كذا قال. وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب، لكونه ركزوا معي في هذه العلة، لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا، فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثما، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة، وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن، ده كلام الحافظ، أي اعتبار عرف وعادة أهل الزمان. إن كان هذا الثوب من الملبوسات يناسب عرف المكان الذي يعيش فيه الإنسان وإنه مألوف بينهم، فلا حرج في لبسه، باعتبار أن ما خالف أعراف الناس يدعو إلى الشهرة، والشهرة مذمومة، لا سيما وأن أعراف الناس تختلف في مثل هذه الأحوال. فاليوم مثلا لو ذكرنا بعض الألبسة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتجول فيها بين الطرقات ويجلس فيها بين أصحابه ونحو ذلك، لو قلنا اليوم إن واحد هيلبسها وهيمشي بين الناس هيتهم في عقله. يعني الآن أنت ترضى إنك تمشي في الشارع بشورت قصير؟ ها؟ هذا لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. التبان معناه ايه؟ تبان، مش عارفين تبان معناه ايه؟ هو الشورت القصير، ما انا بتكلم اهو، انا خده من كلامه وجاوبوا عليه، هو الشورت القصير، لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لان كان يناسبه ذلك. النهارده لو في واحد يعني ممكن يلبس روب في البيت مخطط احمر واسود في البيت، لكن لو خرج بيه بين الناس يعني ده الان ممكن لو واحد ملتحق بذات يعني لبس قميص كرهات ممكن يستنكر عليه ولا لا؟ طيب فما بالك لو لبس مثلا ثوب قميص يعني خط احمر عريض وجنبه خط اسود عريض ومشي في الناس، هيقولوا له ايه؟ هذا مقبول؟ طيب لكنه كان مقبول ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وانا سبق ان ذكرت لكم ان الامام احمد رحمه الله لما راى على احد تلاميذه ثوبا من ثياب أهل مكة استنكر عليه، فقال له أحرام هو يا إمام؟ قال لا، ولكن لو كنت ثم بمكة ما أنكرته، لأن أهل مكة يلبسون هذا الثوب، لكن هنا في البصرة لا، هذا غير مقبول، لأن أهل البصرة يرون ذلك إيه؟ ثوب شهرة أو مخالف للتقاليد أو العادات أو الأعراف أو نحو ذلك. فمسألة صفة الثوب، لون الثوب، مسألة مما لا ما شاء الله ما في خطوط كتير بعدين ده غلام يعني مسألة مما يدخلها الأعراف تقبل في وقت ولا تقبل في وقت آخر. فلكلام ابن جرير رحمه الله تعالى وجه في هذا الباب بالنظر إلى عموم الأدلة الواردة في هذا الايه الاتجاه أو في هذا الباب. اللي كان بيشاور لا ما انا قلت اهو، انا قلت ان هو الرجل يقول بان المسألة تختلف من زمان الى زمان بحسب عرف اهل هذا الزمان، فهو بيقول بحسب عرف اهل زماننا اكره ان يلبس المشبع بالاحمر والاحمر الخاص لانه من ثياب الشهرة. الان احنا نحكم الان بان ده ثوب ايه؟ ثوب شهرة. فهنا طالما انه السنة لم تدعو اليه ولم تحدده لباسا يميز المسلم من غير المسلم أو يضيف إليه حسنات لأن هذا الثياب أو هذا الثوب مطلوب شرعا، يبقى الأصل إنه يوافق أهل عرفه وبيئته. خلاص المشكلة. لكن المهم ان الجنس اللي بتتكلم عليه ده بيجسم عورة ولا ما بيجسمهاش؟ لا سبحان الله. يعني لو الناس كلهم مش عراة نمشي كلنا عراة؟ في ضوابط شرعية. انا اقول الان هذا بالنسبة للاطلاق وليس للتقييد. عندنا ضوابط شرعية لللباس ان يكون كذا وكذا وكذا. اي شيء اخر الباب فيه واسع ما لم نخرج عن هذه الضوابط. فالضوابط الشرعية تقدم اذ الشرع يعلو ولا يعلى. ما تجيش تقول لي كل الناس. طب ما هو النهاردة لو ان السواد الاعظم حالق لحاه تقول لي طالما ان السواد الاعظم حالق يبقى نحلق مثلهم علشان نوافقهم في السمت والهيئة. الحق احق ان يتبع. فاذا كان الناس تصالحوا او اتفقوا او تتابعوا على مخالفات شرعية لا نقرهم عليه، ولكن نبين لهم الحق في المسألة ولا نتابعهم على ذلك. هذه مسألة يعني دندنت حولها كثيرا ونقلت أقوال. طبعا لما أنقل كلام الإمام أحمد رحمه الله أنا أنقل كلام رجل لا يتهم في مسألة الاتباع، إمام أهل السنة. لكن ممكن لو قلت أنا هذا الكلام صادر عني، لو الكلام صادر مثلا عن شيخ ابن العثيمين، لو الكلام صادر عن ابن مفلح، ممكن إيه يتقال إن هو متأثر بضغوط البيئة وكذا إلى آخره. لكن لما كل إمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة يبقى هذا هو الفقه بعينه، ولا أعلم أحدا خالفه بذلك. إنما أنا خصصت الإمام أحمد بالذات باعتبار تحريه الدقيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما نأتي أحيانا بقول ابن عمر في المسألة ونقول ليه ابن عمر بالذات، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من أشد الناس تحريا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معناه أن غيره لم يكن يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عرف هذا عن ابن عمر حتى اتهم بالتشدد. عياذا بالله. أنا أنقل ونقل الخطأ ليس بخطأ، إنما هذا مجرد نقل اتهم بالتشدد لشدة التحري. فلما آتي بكلام ابن عمر أقصد لهذا الايه لهذا السبب. فانا نقلت كلام الامام احمد رحمه الله باعتباره علم في هذا الباب، وانه بالفعل في سنن العادات لابد من مراعاة عرف البيئة وعادة الناس الذين يعيش المرء بينهم لئلا يفعل فعلا يشهر به بينهم ويدخل في نفسه من العجب والغرور ما لا يستطيع دفعه بعد ذلك. تبقى هذه المشكلة في المشاكل. يعني الآن تجد هناك ثياب، وهذه نبه عليها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في رسالته أسرة المسلم أو حد الأسرة تقريبا وثياب الشهر. حد الأسرة وثياب الشهر، نعم هكذا اسم الكتاب. يعني الآن مثلا تجد بعض أو جل إخوان السروال ظاهر من القميص، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، لأن القميص وارد بحلفين فوق الكعب مباشرة وإلى نصف الساق، والسروال وارد بثلاثة أحوال فوق الكعب نصف الساق إلى أسفل الركب. فالغالب أن السروال يكون تحت القميص ما هوش ظاهر من القميص. النهاردة أكثرنا مخالف لهذا الهدي، واللي ينظر اليك يقول لك ده الراجل ده لابس يعني ايه ثيابه طوابق، جاكيت فوق قصير وبعدين الجلابيه اقصر اطول بعض الشيء ثم السروال بعد ذلك اطول، يعني ايه طوابق طابق بعد طابق بعده. فهذه تثير الايه حتى العامه على الاقل. طيب هل هذا موافق لهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابدا. طيب اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لك رخصه من الى، فلماذا التمسك بالى؟ فما نخلينا فيه من لئلا نشتهر بين الناس بما يخالف الأعراف والعادات والتقاليد، ونحن مع السنة ولم نخالف هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما النبي صلى الله عليه وسلم وسع فلماذا نضيق ونأخذ بالإيه بما يجعلنا أمام شهرة؟ ده جماعة بنسميه أو بيسميه العلماء فقه التطبيق، لأن الأصل في الإنسان أنه اجتماعي بطبعه، كونه يشد ويتبع أشياء تخالف الناس اللي عايش بينهم هيعتبروه هو شاذ وبالتالي هيتجنبوه. طب احنا استفدنا ايه من تجنب الناس لنا؟ والاصل ان احنا نختلط بهم وكذا وكذا وكذا لكي على الاقل يعني نتمكن من تبليغ الحق لهم قبل ان نجعل بيننا وبينهم حاجزا يمنعهم من قبول دعوتنا وكلامنا. ليه؟ إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك وألزمنا به، فلا اعتبار لكلام الناس ولا لنظرة الناس. إنما طالما الأمر فيه نوع من السعة، يبقى الفقه يقتضي أنني لا أخالف مخالفة تشهرني بين الناس وتجعل بيني وبينهم إيه؟ حاجة. يعني الآن يأتي بعض الشباب مثلا ويطيل شعر في وقت إحنا بنحكم على اللي بيطيل شعره بإنه خناف. مش كان في وقت من الأوقات كده يقول لك الولد ده خنفس لأنه مطول شعره؟ طب واحد يقول لك خنفس والتاني بيقول لك ده سن، اضطراب ولبس بالنسبة للناس ولا لا؟ هيقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطيل شعره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره ويضفر شعره في بيئة تفعل هذا. لكن هل الغالب من حال الناس اليوم إن هم يطيلوا شعورهم ويضفروها؟ لا، هذا فعل النساء. وإذا كانت العامة تحكم على الناس بذلك من واقع البيئة اللي بيعيشوا فيها، فلماذا نتمسك ونقول إن ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقوم الليل؟ هل أنت لما أطلت شعرك على هذا النحو متمسك بكل سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده إذا قلنا سنة. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على سبيل السنية؟ فعل لأن الناس بتفعل. طيب أنت تضفر عشان يبقى أنت زودت الطين بله بقى، تمشي بين الناس كده وأنت مضفر شعرك وماشي بين الناس. طب انت طولت ضفة، هذه ملازمة لتلك. ليه اطلت فقط وسبت التضفير؟ لان الناس هيقولوا علي لما اضفر شعري كذا. طب الناس هيقولوا عليك لما تطول شعرك على خلاف المألوف ايضا كذا. الاشباه والنظائر مهمة جدا في معرفة مثل هذه الاحكام. فانت لا تأخذ شيء وتترك شيء وتعتبر كلام الناس في موضع وتهمل كلام الناس في موضع اخر. ليه بقى؟ خلاص، زين الامور كلها بميزان واحد. اعتبرت كلام الناس، اعتبره هنا واعتبره هنا واعتبره هنا. ده ايه؟ ده احنا بنتكلم في العادات. اما في الشرعيات لا، كلام الناس ليس له اعتبار، انما الحق يعلو ولا يعلى. يبقى هنا ابن جرير رحمه الله اشار الى مسألة اخرى، وهي مسألة ان المعتبر في لون الثوب المقبول او غير المقبول هو هل هو مقبول عرفا ام لا. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى، يبقى حتى لو الناس تقبله بعد ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول ان قبول الناس له يبرر ايه؟ استباحته. لا، فاللي عندنا النبي صلى الله عليه وسلم لبس حديث ابي جحيفة وحديث البراء. طيب الناس الان يقبلون مني انا الان حيث يتصورون اني شيخ، يقبلون مني ان البس ثوبا احمر خالص واخرج امشي به في الشارع او اخطب به على المنبر. فانا ما انا ممكن اتي والبس هذا الثوب الاحمر واخرج على المنبر او اصعد على المنبر اخطب، لان النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحله الحمراء. هل ده بالله عليك وهيكون مثار انتقاد ولا لا؟ طب ليه احمل نفسي على امر لي فيه سعه؟ امامي البس ابيض، البس اسود، البس اي شيء اخر دون هذا الشيء، لا سيما وان الملابس التي ارتداها النبي صلى الله عليه وسلم تعددت الوانها وتعددت كذلك اوصافها. ليه؟ اما كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على ان يلبس لونا واحدا يحبه وهو الابيض؟ ليه عدد لبس كذا وكذا وكذا ليوسع على الامه؟ فلماذا نضيق نحن على ايه؟ فأنا في الحقيقة أرى أن لهذا القول موقع قوي جدا، وهو إيه؟ أن اعتبار قبول الناس وعدم قبولهم لهذا اللون من الثياب أو هذا الوصف في الحياكة أو نحو ذلك مقبول بين الناس أو ليس بإيه؟ أو ليس بمقبول. أنا واحد من الناس في وقت من الأوقات كنت أفعل عن جهل وأقر بهذا، ما عرضني لمشاكل كثيرة جدا. يعني كنت ارفض ان البس القميص والبنطال المشهورين هذا، فكنت البس الثوب الاشبه بالباكستاني واذهب الى الكلية بهذا الشكل، فكم عرضني لمشاكل وانا متصور ان انا على السنة. البس قميص قصير هذا وبنطال، لا ده ليس من السنة في شيء، وبالتالي لا لن البسه. وكم تعرضت لمشاكل بسبب هذا، لان كنا ثلاثة فقط مخالفين لكل من بالجمعة في هذا الايه الزي، وساعتها الانسان متصور انه يعني على شيء وهو لا على شيء ولا غيره. إنما نقص العلم بيؤدي إلى مفاسد كثيرة يعني. نعم. قال: والتحقيق في هذا المقام كلام حافظ أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء. يبقى علة علة التحريم ايه؟ انه من ثياب الكفار، كما قال مسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص انه من ثياب الكفار فلا تلبسها. نعم. وان كان من اجل انه زي النساء فهو راجع الى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهي عنه لا لذاته، وان كان من اجل الشهرة او خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك. حيث يقع ذلك ايه؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار العرف والعادة. اذا كان الناس ينظرون الى هذا اللون من الثياب على انه من خوارم المروءة وانه لا يليق بانسان، لا سيما انسان متمسك مهتدي او ما نقول نحن ملتزم، يبقى لا يلبس لاجل هذا، لانه سيجعله في موضع شهرة. والاصل في الانسان انه يلزم الخمول، فان جاءت الشهرة بدون انتصاب لها فلا ايه؟ فلا حرج. نعم. من اللي؟ ما في صفة معينة، لكن في ضوابط معينة. ان اول شيء ما يكون مجسم للعور. امر الثاني انه لا يكون من ثياب الكفار التي اشتهروا بها وصارت علما عليهم. لأجل هذا قلت صارت علما عليهم، انا اتكلم بدقة، صارت علم عليهم، يعني البتاع اللي بيحطها على راسهم اسمها ايه، البتاع الصغيرة اللي هي واخدة ربع الراس دي اسمها ايه؟ بتاع اليهود، بتاع الطيارة اللي عامل زي الطبق دي، هم سماها قبعة. المهم انتوا عارفينها، مش مهم اسمها، المهم صفاتها. هي يعني نص اللي انا او ربع اللي انا لابسها دي كده، دي علم على مين؟ حاخامات اليهود، علم عليهم، يبقى ما بديش واحد يلبسها. واضح الكلام ده؟ اليوم مثلا ان كان في وقت من الاوقات الطيلسان منهي عنه. عارفين الطيلسان اللي هو ايه؟ قميص بايه؟ ده انت واضح ان مالكوش الملابس خالص. لا الشال الكبير، الشال الكبير اللي هو بيكون من نوعية قماش راقية. الشال الكبير اللي عامل زي البشكير كده، هو ده، هو ده الطيبصات اللي بيلف بالتف دي، انت عارف الجماعة القراء والكلام دول، هو ده الطيبصات. كان في وقت من الاوقات منهى عنه، لكن الان بيلبسه يعني ممكن اقول السوقة من الناس، خلاص اصبح من الثياب الايه؟ من الثياب المشهور، فليست علم على طائفة بعينه. هذا ما قصدته بالضوابط التي يجب ان تراعى، ثم الاصل الاباحة. فالاصل عندنا ان نراعي هذه الضوابط، ثم بعد ذلك فصل كما شئت والبس كيف شئت، لأن الأصل الإباحة إلا ما ورد النهي عنه بذاته. لبس الأسمر الخالص هو بالفعل أنا لا أحبه، وإن كنت لا أقول إن فيه تشبه صرف، لأن الأصل إنه ما في نهي عن لبس السواد، ولكن هؤلاء لبسوا السواد حدادا حتى ترجع إليهم مصر كاملة بعد أن سلبت منه، فخلوهم في السواد على طول. أذن؟ تخيل انك حافظ رحمه الله تعالى في توجيه الحديث باعتبار ما يحيط به من علل يمكن ان تعتبر للقول بالجواز او المنع. العلة الاولى انه ممكن يكون النهي لأنه من ثياب الكفار، ثاني أنه من زي النساء فيكون المسألة راجعة إلى النهي عن التشبه بالنساء، أو أنه يكون من أجل الشهرة أو أنه خارم من خوارم المروءة فيمنع عنه لهذا أو ذاك. قال فيمنع حيث يقع ذلك، يعني إن كان إن حكمنا إن هو من ثياب الكفار اللي يعلم عليه، أو قلنا إن ده من زي النساء خاص به خاص بهن، أو قلنا إن ده خارم من خوارم المروءة باعتبار الأعراف والعادات المشهورة بين الناس، بحسب لو وجد شيء من هذا يبقى الايه ممنوع، وإلا فالأصل الإباحة. قال وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت، كما قلت لكم أنا ممكن ألبس روب أحمر في بيتنا لكن لا أتمكن ولا أجرؤ أن أنا أطلع بالروب هذا على المنبر وأخطب، أهل بيتي لا يلقون بالا، بل ربما يستحبون ذلك من باب التجمل للمرأة ونحو ذلك، بل هيشجعوني على هذا، بخلاف ما لو صعدت المنبر كل الناس هتتكلم في حق الراجل ده جرى له حاجة. طب فهنا طبعا قول مالك رحمه الله برضه هنرده لمسألة الايه الاعراف، ان هذا الزي لا يقبل على الملأ في المحافل العامة، اما في البيت هو ايه مقبول، فرد المسألة ايضا الى العادة والعرف. لا، في فارق بين ان هي علم عليهم لركز علاقة دينية تشهر امرا دينيا يعتقدونه، زي ما اتكلمت المرة الماضية في مسألة الهلال والصليب، احنا ما في عندنا هلال اصلا ولا بنعتقد بالصليب اصلا، فاللي يقول لك الهلال وبعدين الناس، والله انا مرة جلست مع رجل سعودي جاي من السعودية مخصوص لانه بني مسجد لكي يشتري الهلال، اشتري الهلال اللي هي بتحط في القبة ده ولا فوق المادة مقصوص، فبيسأل على ثمنه او على ثمنه، وصل 13,000 جنيه، والرجل مستعد بيدفع 13,000 اللي جاي يشتري، فقل له يا اخي اتق الله، هذا ما هو؟ قال لا، ده علم علينا، ده علم على مين؟ المسجد هو العلم، لا القبة ولا الايه الهلال اللي هتدفع فيه 13,000 جنيه ده، انفقها يا اخي على ايتام، على كذا، على مصالح اخرى، ابدا. واصر ان يذهب بنفسه الى القاهرة ليشتري هذا الهلال. الامر المتعلق بشعيرة من شعائر الدين، شعيرة من شعائر الدين، او له ارتباط بشعيرة من شعائر الدين. نعم. طيب. قال العيني رحمه الله تعالى وقيل انما لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء في السفر ليتأهب للعدو، ويجوز أن يلبس في الغزو ما لا يلبس في غيره. قلت فيه نظر، لأنه لم يكن في هذا السفر للغزو، لأنه كان عقيد حجة الوداع ولم يبق له غزو إذ ذاك، وكأن هذا القائل نقل عن بعض الحنفية أنه ذهب إلى عدم جواز لبس الثوب الأحمر، ثم لما أوردوا عليه ما روي في هذا الحديث أجاب بما ذكرنا. قلت لن نقل عنه صحيح عن أبي حنيفة، ولا هو مذهب الحنفية، فلا يحتاج إلى الجواب المذكور. انتهى كلام العيني رحمه الله تعالى. ودي من آفة الانتصار للمذاهب، أفت بانتصار للمذاهب، أنه ينسب إلى أبي حنيفة قول، أو إلى الشافعي قول، أو أحد الأئمة قول، ثم يعكر على هذا القول بدليل، فيعملوا إيه؟ بدل ما يقول بما قال الأئمة الثقات، إن صح الحديث فهو مذهبي، أول الحديث، أو يأتوا بأشياء قصص وروايات لا علاقة لها بالواقع ولا سند لها في دواوين أهل السنة أو غيرهم. أنا والله أقول لكم، أنا من صلاة الظهر إلى صلاة العصر أناقش رجلا شيعيا، كل كلامه مبني على القصص، لدرجة أن أنا قلت له والله ما أشبه هذه القصص بحكايات ألف ليلة وليلة، وسبحان الله العظيم ما من قول يقوله إلا وأقول له دعنا نتبين هذا اللفظ من خلال القصة التي ذكرتها. قلت كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. طيب هذه لا، انتم مشكلتكم انكم بتاخذوا بظاهر الالفاظ. طيب اما اخذ بايه؟ اذا قلنا بباطن، الباطن ده هنختلف فيه، لكن الظاهر لن نختلف فيه ابدا. وهذا في الحقيقة يا جماعة يثبت يقينا بان لا يمكن ان نلتقي مع هؤلاء في طريق ابدا. طيب يا استاذ، قل للمرجع المعتمد عندك لكي اناقشك بما جاء فيه، ماذا تقول في كتاب الكافي؟ ماذا تقول عن ابن داوية القمي؟ ماذا تقول عن المفيد في الارشاد؟ ماذا تقول عن النعمان في بحار الانوار؟ هذه الكتب مقبولة عندكم؟ اه. طيب بنسبة كام؟ هل كل ما فيها صحيح مقبول؟ يقول لا. طيب من يدريني انني اذا اتيت لك باحد النصوص الموجودة في احد هذه الكتب جعلتها من قسم الضعيف عندك، ميزني بين الصحيح والضعيف لكي نتفق على طريقة في المناقشة. ابدا. يعني انت تنكر علي ان انا اقول ان البخاري اصح كتاب، وتزعم ان انا اقول صحيح مطلقا مثل القرآن. نحن لا يوجد واحد من اهل السنة يقول هذا، ولكن هم يكذبون ويصدقون ما يكذبون. فخلاصة الكلام ان لا يمكن ابدا ان نلتقي مع هؤلاء في طريق. لكن طبعا العزاء والله قبلها سبحان الله يوم الاثنين قبل الماضي على النت في خلال نصف ساعة امرأة شيعية اعلنت انها على السنة بمجرد نقاش عقلي، يعني انا اراه ضعيف جدا، ولكن هي المسألة. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام. نعم. يعني سريعا نأتي بالكلمة التي بعد ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم وكأن أو وقوله قول أبي جحيفة كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال النووي فيه أن الساق ليست بعورة، وهذا مجمع عليه. وفي رواية مشمرة، وأنا تعمدت أن آتي بهذه الرواية لأن بعض إخواننا لما كنا بنتكلم على مسألة الكف في الصلاة عكر بهذا الحديث. قال العيني بكسر الميم الثانية نصب على الحال من النبي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خرج على هذه الحال. يقال شمر إزاره تشميرا، أي رفعه، وشمر عن ساقه، وشمر في أمره أي خف، والمعنى رفعها إلى أنصاف ساقيه، كما جاء في رواية مسلم كأني أنظر إلى بياض ساقيه. وقال الحافظ ولم يقع لفظ مشمرا للإسماعيلي، فإنه أخرجه من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عمه عمر بلفظ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه. ثم قال ورواه الثوري عن عون بن أبي جحيفة فقال في حديثه كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال الإسماعيلي وهذا هو التشمير، اللي هو إيه؟ تفسير التشمير إن ساقه مرفوعة حتى بدأ إيه؟ وبيصها بياضها جزء منها في الاخر. هذا ومعنى التشمير، يعني الاصل ان الثوب كان ايه؟ مرفوع حتى بدا جزء من الساق، وليس معناه التشمير اللي هو جعل شيء على شيء، اي الكف. نعم. وهذا هو التشمير، ويؤخذ منه ان النهي عن كف الثياب في الصلاة محله في غير ذيل الازار، ويحتمل أن تكون هذه الصورة وقعت اتفاقا، فإنها كانت في حالة السفر وهو محل التشمير. انتهى كلامه. قلت حمله على ما قال العين أولى والله أعلم. وقال في شرح المشكاة وهو ضم الذيل ورفعه للعدو أي مسرعا، يعني الإنسان بيشمر لما يحب يعدو أو يسرع في الخطوات، أي مسرعة. يقال فلان شمر عن ساقه وتشمر في أمره أي خف. وقيل المراد رافعا ثوبه قد كشف شيئا من ساقيه. قلت وعلى التفسيرين لا منافاة بينه وبين النهي عن الكف في الصلاة، لأنه على التفسير الأول ليس فيه أنه دخل الصلاة كذلك، يعني حتى لو تصورنا أنه شمر ليعدو فلا يقال انه استمر على هذه الايه الحالة، لان ابا جحيفة رضي الله تعالى عنه انما عبر عن حال خروجه ولم يتكلم عن حال دخوله في الصلاة، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شمر توضأ بعد ان تشمر، توضأ بعد ان تشمر، والمناسب ان الانسان ساعة الوضوء بيعمل ايه؟ بيشمر، وبعد ما بينتهي من الوضوء بايه؟ بيصدر او بيغطي ما كشفه حال التشمير. قلت على التفسيرين لا منافاة بينه وبين النهي عن الكف في الصلاة، لأنه على التفسير الأول ليس فيه أنه دخل الصلاة كذلك، وعلى الثاني اللي هو رفع الثوب فقط فالأمر أوضح، ولا يترك الجلي للخفي والصريح إلى ما دونه. وندخل في أصل المسألة، مسألة أدب المؤذن في حال قوله حي على الصلاة حي على الفلاح في اللقاء المقبل إن شاء الله. أرجو أن الورق يكون معاكم. يعني يقول سمعت من أحد العلماء المعاصرين يقول إن المؤذن إذا فرغ من الأذان صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في حقه بدعة إضافية، فما قول بلاش فضلتك ولا غيره. طيب أحبك الله الذي أحببتني فيه. أنا قلت قبل ذلك وأنا أتكلم في مسألة عدم جواز الزيادة على ألفاظ الأذان المشروعة إلا في موضعين، وذكرنا الموضعين اللي هو التثويب في صلاة أو في أذان الفجر، و قول ألا صلوا في الرحال، هذا فقط، أما ما دون ذلك فلا يجوز. لكن عرضنا للنقاش لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي الحديث، هل هذا داخل فيه المؤذن ولا غير داخل فيه؟ وذكرنا اختلاف العلماء في المسألة، لكن قلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تمنع من المؤذن إذا أتى بها على نفس طريقة أدائه للأذان من جهة الصوت ومن جهة اتصال الكلمات ومن جهة تجويد الكلمات، فهذا هو الذي يقال عنه إنه إيه بدعة، باعتبار ماذا؟ باعتبار إنه ظاهر صنيعه هذا لما يجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الميكروفون مثلا ويأتي به على هيئة طريقة أداء الإيه؟ كلمات الأذان، فهذا يشعر بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ الأذان، فيلزمه أن يفصل بين كلمات الأذان المشروعة وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك سرا باعتبار أن داء الأصل في الذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول إلى آخر الآية. فالعلماء يقولون أنها بدعة إضافية، ليه؟ باعتبار ان اصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، ولكن مشروع متى وكيف، فلا انفكاك بين اصل الفعل وصفة الفعل. وهذا في الحقيقة اكثر ما يقع فيه المبتدعة، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، يأتون باحاديث عامة ويستعملونها في مواطن خاصة، يستعملونها في مواطن خاصة، كما قلت لكم قبل ذلك مسألة الدعاء الجماعي على المقابر مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، هذا نص عام، لكن صفة الدعاء هذا ما هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا أم لم يدعو؟ يبقى إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لقوله، وكذلك فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من بعده وفي أثناء حياته، هل اجتمعوا على الدعاء أم لم يجتمعوا، وإذا اجتمعوا اجتمعوا وواظبوا على ذلك أم لا. فالسنة الفعلية تبين السنة القولية، فإذا ما جاء إنسان بنص عام واستعمله في محل خاص فهذا هو معنى البدعة الإضافية، وهو كذلك هنا. هل لبس الخاتم للرجال من السنة؟ أي هل يثاب من يلبسه وفي أي إصبع؟ وهل يكون عايش النظارة حكم لبس الخاتم في الإذهان؟ حكم غطاء الرأس من السنة، وهل هو عمامة أم شال أم طائية؟ هل يجوز ترك السنة تأليفا للقلوب؟ خلينا نتكلم قاعدة عامة ونقول إن ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأصل فيه إنه للتشريع، إلا إذا ظهر أنه فعله تمشيا مع عرفي وعادتي بيئتي التي لم يشأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخالف أهلها، فإذا ظهر ذلك عددناه من سنن العادات. والمرء إذا تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أكله وشربه حتى في بعض صفاته الجبلية فهذا محمود لأنه تعبير صادق عن فرط محبة للنبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل ابن عمر، لكن مع الحذر من نسبة هذا الشيء إلى السنة التشريعية. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في بعض الأمور الجبلية أو العادية، من رآه قد حل إزار أو زرار قميصه فظل هكذا حتى مات، لم يكن يزرر قميصه لا في صيف ولا في شتاء. جابر بن عبد الله أحب الدباء بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصر. قل فلم نعم أنس نعم جزاك الله خير أنس بن مالك، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. ده في مسألة الأزرار، معاوية بن قرة وابن إياس. في مسألة أنس، يبقى إذن هنا الصحابة كانوا بيحملوا أنفسهم على محبة ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ومش هنقول كراهة، التعفف عما تعافه نفسه. ومنهم من خالف النبي صلى الله عليه وسلم، ترك أكل الضب واشتره خالد رضي الله عنه وأكله على مائدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ فالحاصل هنا إن هذا من فرط المحبة ودليلها، لكن يقال إن أكل الدباء سنة أو محبة الدباء سنة، لا، ده المسألة الايه، هذا كله داخل في الطيبات من الرزق. أنت تريد أن تعلن عن حبك النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا لا بأس، لكن ينسب إلى السنة لا. هكذا مسألة العمامة، مسألة لبس الخاتم، كذا، هذه الأشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع أم لا؟ شيخ ابن عثيمين رحمه الله لما تكلم في مسألة العمامة في الشرح الممتع قال: وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل التشريع أم على سبيل العادة؟ الظاهر أنه فعله على سبيل العادة. طيب، هل يلزم الإتيان بغطاء للرأس مشابه لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا العبرة بتغطية الرأس؟ الظاهر العبرة بتغطية الرأس، لأن ما يكون في زمان مقبولا من لبس أو عمامة أو نحو ذلك قد لا يكون مقبولا في زماننا هذا. تعرفين العمامة النبوية وصفها إيه؟ لا توجد عمامة الآن يلبسها أحد على غرار العمامة النبوية. من آخر، حتى بتوع التبليغ ما بيلبسوش عمامة نبوية، ما في واحد بيلبس عمامة اليوم نبوي. العمامة النبوية محنكة، يعني مجدودة تحت الحنك، أقرب ما يكون بالجماعة الملثمين، هذه العمامة النبوية. لو واحد لبسها النهاردة ولا ده بتخف عشان يعمل جرين ويودوك ده، صح ولا لا؟ طيب، إذا النبي صلى الله عليه وسلم لبسها لأنها كانت مشهورة هكذا. فالآن يبقى إن قلنا بغطاء يبقى أي غطاء إيه؟ لكن بعض النهاردة لما يشوف لك مثلا الشيخ فلان وكذا وكذا خلاص، أو تتابع الشيوخ على طرح الشال بطريقة معينة كذا، هذه هي السنة. لا، ما هي سنة ولا شيء، هي العبرة غطاء الرأس. لف الشال حوالين رقبته، وضعه أرسله على كتفيه، عمل عمامة، كل ده. بل أنا في الحقيقة يعني في نفسي أشياء من مسألة رسمة الشال دي، أنا ما جاءت ابتداء إلا من بلد مشهورة جدا بهذا وهي الحجاز، لكن أين هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لنقول أن هو ده أكمل هيئة يظهر عليها إنسان؟ أبدا، ما لها علاقة. يعني لا نعلم، ولا على الأقل أنا لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طرح الشال على رأسه كما يفعل هؤلاء. لكن الأمر في إيه؟ سعة، ولا يقال أن دي الصفة المشروعة لو كنا بالإيه؟ باستحباب هذا الشيء، ولو إنه سنة إيه؟ ولو إنه سنة عادة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.